السلام عليك يا جدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا جدي، نريد أن نعرف كيف كانت حياة رسول الله؟ إن خير الناس هو رسول الله، وكان أفضلهم، وكان أحسن مخلوقا، وأطيبهم عشرة، وأوضأهم وجها، وكان أفضل الناس في نسبه ومولده. وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلنا نحب أن نسمع سيرته ونتناول بالتفصيل قصته. كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ نعم يا جدي، فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أن نسمع سيرته. بارك الله فيكما. نعم، لا بد وأن نحكي سيرته صلى الله عليه وسلم. إذن لتحكي لنا سيرته يا جدي. من أول مولده. ولد النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، وسمي بذلك لأن كان هناك ملك يسمى أبرهة. أيها الوزير، رأيت أمس بعض الناس يرتحلون. إلى أين يذهبون؟ أيذهبون للتجارة؟ لا يا سيدي، إنهم يذهبون إلى مكة للحج في بيت يسمونه بيت الله الحرام. ماذا؟ الحج؟ بيت الله الحرام؟ ولماذا لا نبني بيتا مثله؟ يقصده الناس من كل مكان. أحسنت يا سيدي، أحسنت. أيها الوزير، أريد أن أبني بيتا لا تعرف الأرض مثله. نعم، هذه فكرة جيدة. أعلنوا في كل الناس ليقصدوا هذا البيت. أمرك يا مولاي. وأخذ الناس يكلم بعضهم بعضا، وأخذ الأمر ينتشر. ولما بنى أبرهة هذا البيت الكبير لكي يقصده الناس ويذهبوا إليه ويترك الذهاب إلى بيت الله الحرام، اغتاظ واحد من العرب فأراد أن يبين حقارة بيت أبرهة، فانطلق إلى بيت أبرهة وفعل فعلة عجيبة، وهي أنه قضى حاجته بداخل هذا البيت، فاغتاظ أبرهة جداً، مما أدى إلى أن يكون أبرهة جيشاً كبيراً ليذهب لهدم الكعبة. لا بد وأن نفعل شيئاً. نعم، لا بد. نأخذ جيشاً كبيراً ونذهب إلى مكة ونهدم هذا البيت. رائع، رائع. نعم، نجمع جيشا كبيرا ونهد بيتهم. هيا بسرعة، اجمع لي كل الجيش وأضخم الأفيال. أمرك يا مولاي، أمرك. أيها الناس، هناك جيش ضخم يقترب. هيا هيا اهربوا بسرعة إلى الجبل، هيا بسرعة، هيا بسرعة لتنقذوا أنفسكم، وابتهلوا إلى الله حتى ينجيكم ويحمي بيته الحرام. هيا أسرعي، لابد وأن نذهب للجبل. نعم يا مولاي، هناك شخص يدعى عبد المطلب كبير القوم يريد التحدث إليك. ها؟ ماذا تقول؟ لابد أنه يريد أن يتفاوض معنا لكي لا نهدم بيتهم المقدس. ماذا تريد؟ أريد إبلي. ماذا؟ إبلك؟ نعم إبلي، إبلي التي أخذها جنودك. أهد بيتكم المقدس وتقول لي إبلي؟ يا هذا، أنا مالك هذه الإبل، أما البيت فله رب يحميه. أعطوه إبله. أيها الجيش، هيا نحو البيت، هيا لنهدم الكعبة، استعدوا. هيا أيها الفيل تحرك. اضربوه، هيا أيها الفيل. ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وبعد هذه الحادثة بقرابة 50 يوما ولد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذا يقال أن رسول الله قد ولد في عام الفيل، وكيف ولد يا جدي؟ وبما شعرت أمه؟ لا تتعجلوا علي، في الغد إن شاء الله أكمل لكم سيرته صلى الله عليه وسلم.